موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة من حديث أنس رضي الله عنه في قصة غزوة حنين وما أفاء الله عز وجل على نبيه فيها من الغنائم العظام وقسم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغنائم في فقراء المهاجرين وطلقاء قريش وزعماء قبائل العرب، ولم يعط صلى الله عليه وسلم من الأنصار شيئا من هذه الغنائم، فوجد شباب الأنصار في أنفسهم على هذا، وقال بعضهم إن كانت كريهة فنحن مدعى، كريهة يعني حرب، إن كانت كريهة فنحن مدعى، وإن كانت غنيمة دعي غيرنا، يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فذاعت فيهم هذه القالة، فأتى سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سعد سيد من سادات الأنصار من سادات الخزرج، فأتى سعد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم في هذه الغنائم، أعطيت قومك وأعطيت في قبائل العرب عطايا عظيمة، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تقول أنت يا سعد؟ فقال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة ولا يدخل أحد غيركم. فجمعهم سعد، ثم آذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ما قالكم بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. فقال فقهاء الأنصار، وكانوا لا يكذبون كما قال أنس رضي الله عنه، وكانوا لا يكذبون، فقالوا: يا رسول الله، أما كبراؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما فتية حديثة أسنانهم منا، يعني شباب صغار السن، وأما فتية حديثة أسنانهم منا فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتيكم متفرقين فألف الله عز وجل بين قلوبكم بي؟ ألم آتيكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم آتيكم أذلة فأعزكم الله بي؟ في كل جملة من هذه يقول الأنصار: لله ولرسوله المن والفضل، لله ولرسوله المن والفضل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ فقالوا: يا رسول الله، بماذا نجيب؟ لله عز وجل المن، ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو شئتم لقلتم، فصدقتم وصدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، والله لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولموالي الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، الشعار الثوب الذي يلي البدن، والدثار الثوب الذي فوقه، يعني الأنصار أخص الناس بي وأقربهم إلي وأحبهم إلي. الناس دثار والأنصار شعار، الأنصار كرشي وعيبتي، أي خاصتي وبطانتي من دون الناس. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والذي نفسي بيده لما تنقلبون به أفضل وخير مما ينقلبون به. فبكى الناس حتى أخضروا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. هذا الحديث الشريف فيه فوائد كثيرة عظيمة الأثر، نريد أن نقف منها في هذا الأسبوع والأسابيع التي تليه إن شاء الله عز وجل على فائدة واحدة منها. أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار خاصة، ثم على من يليهم من العرب والناس عامة، ثم بيان أثر استجابة الأنصار لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعتهم له ونصرتهم إياه صلى الله عليه وسلم، كيف كانت عاقبتهم ومكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشق الأول ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فألف الله عز وجل بين قلوبكم بي، أذلة فأعز الله فأعزكم الله عز وجل بي، عالة فأغناكم الله عز وجل بي. في الحقيقة أن هذه الأمور الأربعة هي أسس بناء الدولة، هي دعائم قيام كل مجتمع يريد لنفسه الفلاح والنجاح. لا يقوم المجتمع إن أراد لنفسه رفعة إلا على أربعة أركان: الركن الأول المنهج أو النظام العام، صحة مصادر التلقي، الإصابة في السلوك، الدستور أو القانون العام، وهذه هي الهداية. ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله به. ثم الدعامة الثانية الألفة والمحبة والاجتماع والتعاون، عدم التنافر، عدم الخلاف، عدم التنازع الذي يؤدي إلى الفشل. ألم آتيكم متفرقين فألف الله عز وجل بين قلوبكم بي. ثم الدعامة الثالثة الكفاية، الغنى، مصادر التمويل، الموارد الاقتصادية للدولة. ألم آتيكم عالة فأغناكم الله بي. أما الدعامة الرابعة والأخيرة فالأمن والتمكين، القدرة على مواجهة الأعداء. ألم آتيكم أذلة فأعزكم الله عز وجل به. أما الركن الأول الهداية فهذا أصل كل النعم وأصل كل الأركان، لا قيام المجتمع المسلمين إلا بتحقق الهداية التي هي معرفة الحق ثم التمسك به، الهداية إلى صراط الله المستقيم. ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله به. كانوا والله في ضلال مبين، قد جمعوا أطراف الضلال من كل نواحيه. حدث ولا حرج عن أنواع الضلال التي كان يعيش فيها الأنصار ومن عداهم من العرب. وهل هناك أضل من الذي يصنع بيده صنما من حجارة ثم يسجد له؟ هل هناك أضل ممن يصنع بيديه صنما من العجوة، فإذا جاع أكله، والعياذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك الاستهانة بأمر الدماء، إزهاق الأرواح بغير حق، يتعدى القوي منهم على الضعيف، يقتلون من غير سبب، بل بلغ بهم الحال إلى أن بعضهم والعياذ بالله كان إذا ولدت له أنثى أخذها بيديه المشؤومتين فدفنها في التراب حية، وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمه. هل هناك ضلال أشد من هذا والعياذ بالله؟ وكذلك قس على ذلك بقية النواحي الاقتصادية والاجتماعية، أكل الربا، شرب الخمر، اقتراف الزنا، أكل الميتات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرجت يديك لم تكد تراها. ثم ببعثته صلى الله عليه وسلم والإيمان به عليه الصلاة والسلام صار هؤلاء الضلال أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأحسنهم هديا وأصلحهم حالا وأقلهم تكلفا، استحقوا أن يقول الله عز وجل في حقهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أين هذا من الضلال المبين؟ ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله به؟ قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، انظر إلى أي شأو وصلوا وإلى أي شأن بلغوا، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فأثنى على ظواهرهم وبواطنهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا الثناء العطر أي شيء أصله؟ والذين معه، هذه المعية المباركة، مصاحبتهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التي بلغت بهم هذا المبلغ. ألم يقل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ ألم يقل الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؟ هذا السراج المنير من اقتدى به واتبعه كان من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. لذلك لا تتعجب إن قارنت بين أحوالهم في الجاهلية وأحوالهم في الإسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت هذه الفراشات والجنادر يقعن فيها وأنا أذبهن عنها وأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من اتبعه ومن حاربه، من صدقه ومن كذبه، من آمن به ومن كفر به. أما المهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم فهم أهل النجاة، وأنا آخذ بحجزكم عن النار. وأما المتفلتون فلا تسل عن عاقبتهم والعياذ بالله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. رسولنا صلى الله عليه وسلم هديه وسنته وشريعته كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، شاء مبا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقيمنا على هذا الصراط المستقيم، أن يجعلنا ممن يتبعه في السراء والضراء، ممن يعيش على سنته ويموت على ملته، ويحشر يوم القيامة تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أبرم لهذه الأمة في أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.